الله والحمد لله والصلاة والسلام. أما بعد، بقي من مسألة الحيض مسألة مهمة جدا، وهي النفاس. والنفاس هو دم ترخيه الرحم بعد الولادة، وهو الدم المحتبس في الرحم، دم الحيض المحتبس في الرحم ترخيه بعد الولادة، ولا حد لأقله، وأكثره 40 يوما، وأكثر 40 يوما، ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض من الصوم والصلاة وكذلك الوطء، هذا كله يحرم على النفاس. على النفاس. ثم بعد ذلك قال: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأعمال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة عمود الإسلام والركن الثاني من أركان الإسلام، وأول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة يحاسب عن صلاته، فإن صلحت صلح سائر العمل. ويذكر أهل العلم كتاب الصلاة بعد كتاب الطهارة، لأن الطهارة كما ذكرنا لك مفتاح الصلاة، وهي شرط للصلاة، وفيها تفصيلات كثيرة، ولذلك يفردونها بكتاب مستقل. ويبدأ أهل العلم كتاب الفقه بالطهارة والصلاة، لأن ألزم ما على المسلم صلاته، فيبدأون بذلك. والصلاة لها شروط وأركان وواجبات وصفة، وكل هذا سيأتينا بإذن الله بالتفصيل، ولها مسائل كثيرة. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم مسائل صلاته، لأن كل مسلم ومسلمة يصلي، فيجب عليه أن يتعلم إذن مسائل الصلاة ويأخذها عن علم وبصيرة. شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والعقل والتمييز، فإذا اجتمع الإسلام والعقل لا تسقط الصلاة، مع التمييز طبعا ومن باب أولى البلوغ، لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال. لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال، يعني الصوم، الزكاة، الحج، هذه العبادات ممكن تسقط، لكن الصلاة لا تسقط على المسلم بحال من الأحوال. فما دام أنه مسلم عاقل مميز أو بالغ، فإن الصلاة واجبة عليه. هذه 3 شروط. كذلك الطهارة من الحدث بالوضوء أو بالغسل، وقد مر معنا ذلك، هذا الشرط 4. 5: الطهارة من النجس، يعني اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة في الثوب وفي البدن وفي البقعة. فمن شروط الصلاة أن لا يمسك نجاسة في بدنك ولا في ثوبك ولا في بقعتك. هذه 5 شروط. الآن بقي الوقت، وسنتكلم عليه إن شاء الله في هذا الدرس، وستر العورة وسنتكلم إن شاء الله في هذا الدرس، واستقبال القبلة والنية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال: تقدم أن الطهارة من شروطها، وهذا واضح، والطهارة من الحدث والطهارة من النجس. قال: ومن شروطها دخول الوقت، يعني عندنا 5 صلوات واجبة، عندنا 5 صلوات واجبة، وهذه الصلوات 5 لها أوقات، فلا تصح صلاة إلا بدخول وقتها. فمثلا أنا مثلا في الساعة 11 صباحا لا يصح لي أن أصلي الظهر التي ستأتي إلا بعد دخول وقتها. فإذا دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة. فإذا دخل الوقت يجب علي أن أصلي، يجب علي أن أصلي في الوقت، ويحرم علي، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، بل تصل والعياذ بالله إن استتيب فلم يتب ولم يصلي تصل إلى حد الكفر والعياذ بالله إذا دعاه الإمام. إذا أخرها عمدا عن وقتها، إذا أخرها عمدا عن وقتها، عن وقتها الذي قدره الشارع، الذي قدره الشارع. ولكن إذا خرج الوقت وهو لم يصلي ولو عمدا فإنه يجب عليه أن يقضي مع الإثم. يعني إذا دخل الوقت وخرج ولم يصلي، إن كان لم يصلي بعدما خرج الوقت سهوا أو نسيانا أو نوما فإنه يجب عليه أن يقضيها بلا إثم إن كان ليس مفرطا. وإن كان خرج الوقت وهو لم يصلي عمدا فإنه يجب عليه أن يقضيها، لا تزال في ذمته مع الإثم، مع إثم تأخيرها عن وقتها. وكل وقت من الأوقات الخمسة له وقت ابتداء وله وقت انتهاء. وقال الأصل فيه حديث جبريل عليه السلام حينما أم النبي صلى الله عليه وسلم، أمه في أول الوقت وأمه في آخر الوقت، فقال يا محمد الصلاة ما بين هذين. ثم ذكر حديثا في أوقات الصلاة، وقد قال لنا في مقدمة كتابه أنني إذا رأيت حديثا يفي بالغرض أتيت به من دون أن اقتصرت عليه، من دون أن أتكلم في معانيه لوضوحه. فهو الآن أتى بحديث جبريل عليه السلام أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول وقت وآخر، وقال الصلاة ما بين هذين. وأتى بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه الطويل الذي هو في صحيح مسلم، الذي يبين فيه أوقات الصلوات الخمسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر وقت العصر. ما لم تحضر العصر، يعني معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، من زوال الشمس. زوال الشمس معناه ميلان الشمس من المشرق إلى المغرب، ميلان الشمس من المشرق إلى المغرب. وكيف نعرف أن الشمس مالت؟ نعرف أن الشمس مالت بتحول الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق، لأن الشمس إذا خرجت من المشرق ظلها في المغرب، وإذا كانت الشمس في المغرب صار ظلها في المشرق. فإذا تحول الظل وزال ومال من المغرب إلى المشرق فقد عرفنا أن الشمس قد زالت، فدخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر. ووقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثله، إلى أن يصير ظل الشيء مثله. يقول أهل العلم، وقيد هنا اكتب عندك، إلى أن يصير ظل الشيء مثله أو مثله سوى ظل الزوال، سوى ظل الزوال. يعني المقصود بهذه الكلمة سوى ظل الزوال يعني إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس مالت من المشرق إلى المغرب يكون لها ظل أصلي، وهذا يختلف من الشتاء إلى الصيف، وهذا له تفصيلات كثيرة. المهم أن الشمس إذا مالت من المشرق إلى المغرب لها ظل يبقى، لها ظل يبقى وإن كان يسيرا. فهذا الظل الذي يبقى وإن كان يسيرا، نفترض أن مثلا نقول الظل الباقي مثلا 10 سنتي مثلا أو 20 سنتي مثلا الظل الباقي، فيمتد وقت الظهر إلى أن يصير طول الشيء مثله بعد 20 سنتي. مثلا لو قلنا هناك شاخص طوله متر، فلما زالت الشمس ومالت من المشرق إلى المغرب رأينا ظلا باقيا لم ينقص، يعني ظل باقي لهذا العمود الذي طوله متر، مثلا نقول هذا الظل الباقي 10 سنتي. 10 سنتي هذا الظل الباقي الذي مع الزوال وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل هذا العمود الذي طوله متر يصير متر وعشرة سنتي، يصير متر وعشرة سنتي، فيدخل وقت العصر مباشرة لقول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تحضر وقت العصر، ما لم تحضر العصر. وقت العصر من هذه اللحظة، من هذه اللحظة إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. ولكن وقت العصر فيه وقتان، وقت اختيار ووقت انفرار. يعني وقت العصر من العصر من زوال من من مصير الظل مثله إلى وقت المغرب، هذا وقت العصر كاملا. لكن وقت الاختيار من مصير الظل مثله إلى أن يصير مثليه، إلى أن يصير الظل مثليه، هذا هو وقت الاختيار على المذهب. وهناك قول ثاني في المذهب وذهب إليه ابن قدامة، اختار شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلى أن إلى إصفرار الشمس، هذا هو وقت الاختيار. فما معنى وقت الاختيار؟ وقت الاختيار معناه يجب عليك أن تصلي في هذا الوقت ولا يجوز لك أن تؤخره عن هذا الوقت، وإن كان العصر باقيا إلى المغرب، وإن كان العصر باقيا إلى المغرب. يعني لا يجوز لك أن تؤخر صلاة العصر عن هذا الوقت إلا لعذر، إلا لعذر إلى وقت الاضطرار. ووقت الاضطرار من مصير الظل مثليه على المذهب أو من اصفرار الشمس على ما اختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى وقت المغرب، إلى وقت المغرب، هذا هو وقت الضرورة، وهذا وقت الضرورة. ووقت المغرب من غروب الشمس، من غروب الشمس كما هو في الحديث، من مغيب الشمس أي قرص الشمس يسقط في جهة المغرب فلا يرى، تغرب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، إلى مغيب الشفق الأحمر. وتقريبا من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ساعة وربع تقريبا، تزيد وتنقص وفقا للشتاء والصيف. ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني، ولكن هذا كما ذكرت لك، ولكن هذا وقت أيضا، هذا الوقت وقت العشاء ينقسم إلى قسمين كوقت العصر. وقت العشاء ينقسم إلى اختيار واضطرار. وقت العشاء يبدأ من من من من غروب من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الفجر الثاني، هذا وقت العشاء كاملا. وقت الاختيار منه إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، وبعضهم يقول إلى نصف الليل كما هو في الحديث هنا، إلى هذا وقت الاختيار. وما بعد ذلك وقت اضطرار لا يجوز للمسلم أن يصلي العشاء فيه إلا من ضرورة. قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. في الحديث من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم هذا الحديث، يعني من طلوع الفجر الثاني. هناك فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الصادق هو النور الأفقي، ليس النور المستطيل، هو النور الأفقي الذي يخرج في المشرق ثم ينتشر أفقا حتى يعم الصباح هذه المنطقة من الأرض، هذا هو الفجر الصادق. فإذا خرج بدأ وقت صلاة الفجر، بدأ وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، هذا هو وقت الفجر. طبعا للفائدة تقويم أم القرى هنا في المملكة العربية في المملكة العربية السعودية، تقويم أم القرى تقويم صحيح على الفجر الصادق. فإذا أذن الفجر، فإذا أذن الفجر في المملكة هنا على تقويم أم القرى فقد طلع الفجر الصادق، فقد طلع الفجر الصادق. وإن كان هناك تقديم فإنه التقديم تقريبا دقيقة أو دقيقتين للأذان، فإن الصلاة يجوز للمسلم أن يصلي الفجر بعد أذان الفجر بخمس دقائق كما أفتت به اللجنة الدائمة الإفتاء، وكما قال الله أيضا كثير من الرائين. قال ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تدرك الصلاة بركعة. قال ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، يعني الصلاة تكون أداء وتكون قضاء. متى تكون أداء؟ تكون أداء إذا لحق المسلم في وقتها، لحق المسلم في وقتها قدر ركعة منها، فتكون الصلاة أداء. كذلك إذا طهرت المرأة ولحقت على مقدار يسير مثلا بقدر ركعة من الوقت، فإن هذا الوقت يجب عليها أن تصليه ولو قضاء، يجب عليها أن تصليه ولو قضاء. قال اترك الصلاة الوقت بإدراك ركعة، والمذهب بل بإدراك تكبيرة الإحرام، يدرك وقت الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام. والمؤلف رحمه الله هنا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والمذهب يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك في صحيح مسلم، من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سجدة معناها جزءا من الصلاة، فإدراك الوقت يكون بتكبيرة الإحرام. كذلك إدراك الجماعة كذلك يكون بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. قال ولا يحل تأخيرها عن وقتها، وهذا مر معنا فلا يجوز بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. قال ولا تأخير بعضها، يعني مثلا لما قلنا أن حين مثلا في الرياض مثلا يؤذن العصر تقريبا 3:25، لو قال مثلا قائل سأصلي مثلا صلاة الظهر تحتاج إلى 6 دقائق مثلا، فقال سأصلي في 3:24 قبل صلاة العصر بدقيقة، فسيدرك مثلا ركعة ثم سيؤذن عليه العصر وسيكمل الظهر في وقت العصر، هذا لا يجوز له، بل لابد أن تكون الصلاة كاملة في نفس الوقت، نعم، فلا يحل أن يؤخرها. قال إلا إن أخرها قال لا يجوز تأخيرها لعذر ولا غيره، إلا إن أخرها للجمع في السفر أو للمرض. هناك حالة معروفة ستأتينا إن شاء الله، الجمع بين الصلاتين يجوز في المطر على شروط ستأتينا، ويجوز كذلك في السفر، ويجوز في المرض. فإذا كان التأخير لهذه الأسباب جاز التأخير، وإلا فالتأخير لا يجوز ويحرم. نعم. قال والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، هذا هو الأفضل، أن تصلي الصلاة في أول وقتها، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال إلا العشاء، فالأفضل أن تؤخرها إلى ثلث الليل، لكن هذا بشرط إذا لم يشق. ومثلا في زماننا الآن في مع الحجر الصحي الآن الذين يصلون في بيوتهم، يعني الآن لربما أنهم لا يشق عليهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل، فيكون أفضل لهم. والحالة الثانية في التأخير أن يكون التأخير هو الأفضل في حالة اشتداد الحر في صلاة الظهر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم والعياذ بالله. وهذا الأمر للندب والاستحباب. قال: ومن فاتته صلاة اكتب هنا ولو عمدا. من فاتته صلاة فإنه يجب عليه قضاؤها، فإنه يجب عليه قضاؤها مرتبة فورا، يعني يجب عليه فورا الآن إذا كان فاتته صلاة ولو عمد يجب عليه فورا أن يقضيها مرتبة، يقضيها مرتبة. يعني مثلا فاتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء مثلا، فأراد أن يصلي في وقت العشاء، يجب عليه أن يصلي مرتب، يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لا يقدم شيئا على شيء. هناك أحوال يسقط فيها الترتيب. متى يسقط الترتيب؟ يسقط الترتيب بالنسيان. إذا قال مثلا: والله أنا علي صلوات لكن ما أدري وش أولها وش آخرها، يسقط هنا الترتيب، فبالنسيان يسقط الترتيب. أو جهل الحكم، جهل حكم الترتيب فصلى بدون ترتيب فإنه كذلك يعذر. قال: أو خشي قال أو خاف فوت الصلاة، أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. يعني مثلا إذا كان فاتته الظهر، فاتته الظهر فذكرها مثلا، ذكرها في آخر وقت العصر، بقي مثلا على أذان المغرب 10 دقائق، فهنا هو الآن في وقت العصر ونسي الظهر، فهل يبدأ بالظهر؟ إن بدأ بالظهر خرج وقت العصر. نقول: لا، ما دام أن الوقت ضاق تبدأ بالعصر ثم تصلي الظهر لخشية فوات الوقت. هذا هو الشرط دخول وقت. الشرط الثاني: ستر العورة. ستر العورة، والعورة معناها النقص وما يستحيى منه، والعورة كذلك من الأمور التوقيفية، من الأمور التوقيفية. فما هي العورة؟ ما هو الذي يجب وكيف أسترها؟ هذه كلها سيذكرها إن شاء الله بإذن الله المؤلف في هذا الشرط. قال: ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. يعني أن يستر عورته بمباح لا يصف العورة، لا يصف البشرة. قال: ثوب مباح لا يصف البشرة. ولو كان ولو ستر أيضا بغير ثوب، مثلا ستر مثلا بمثلا بنقول مثلا بقرطاس مثلا، فإنه يصح. المهم أنه يستر بمباح لا يصف البشرة. فإذا كان هذا الساتر يصف البشرة فإنه لا يعتبر ساترا لعورته، ولا تصح صلاته، ولا تصح صلاته. قال: والعورة 3 أنواع. يعني بالنسبة للنساء الحرائر، وبالنسبة للرجال، وبالنسبة للأطفال ما بين سن 7 سنوات إلى 10 سنوات. قال: الأولى، النوع الأول من العورة المغلظة، وهي عورة المرأة الحرة، أي ليست الأمة، المرأة الحرة ليست الأمة، عورتها بدنها كامل في الصلاة، بدنها كامل عورة ما عدا الوجه، ما عدا الوجه، يعني كل بدنها عورة يجب عليها أن تستره إلا وجهها، فلا يجب عليها أن تستره لأنه ليس بعورة. فمعناها يجب عليها أن تضع على جميع بدنها خرقة لا تصف بشرتها حتى تصلي. أما الوجه فإنه يجوز لها أن تكشفه لأنه ليس بعورة. وهنا قولهم إلا الوجه لا يعني أن لها أن تكشف الوجه عند الرجال الأجانب، لأنهم لا يتكلمون عن قضية ستر الوجه عند الرجال الأجانب، هم يتكلمون عن ستر العورة في الصلاة. فمثلا سيأتينا أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فهل هذا معناه أن الرجل يجلس بين الرجال وهو عليه مثلا ما يسمى بسروال مثلا الشورت مثلا من السرة إلى الركبة، يعني كاشفا عن بطنه وعن ظهره وعن ساقيه؟ هذا لا يعقل، مع أنه ليس بحرام، لكن هم يتكلمون عن عورة الصلاة. فكونهم يقولون هنا إلا وجهها لا يعنون أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها عند رجال الأجانب، هم يتكلمون عن العورة في الصلاة. أما ستر وجهها عند الرجال الأجانب فهذا واجب، وسيأتي إشارة تفصيله بالدليل. قال فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. قالوا مخففة، مخففة أي عورة مخففة، وهي عورة الذكر والأنثى من سن 7 سنوات إلى 10 سنوات، الطفل المميز وعورته الفرجان فقط. نعم قوله مخفف هنا وهي عورة ابن 7 سنين، ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين من إلى 10 من وهي الفرجان، ابن 7 سنين فيخرج منه البنت، فعورة البنت لا، عورة البنت من 7 سنين إلى 10 سنوات إن لم تكن بلغت لم ينزل عليها الحيض فعورتها من السرة إلى الركبة، أما ابن 7 سنين فعورته من فعورته الفرجان فقط. قال ومتوسطة وهي عورة من عداهم، أي من عدا النساء الحرائر ومن عدا وما عدا الأبناء من 7 سنين إلى 10 سنين، فيدخل بذلك ما عداهم البنات من 7 سنين إلى 10 سنوات، عورتهم متوسطة وهي من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. فالركبة ليست عورة، ليست عورة، الركبة ليست عورة، العورة من السرة إلى الركبة، فقولنا إلى الركبة لا تدخل الركبة معها، يعني إلى آخر عظم الفخذ، إلى آخر عظم الفخذ، هذه هي العورة التي يجب على المسلم أن يسترها في صلاته. وهذا معناه أن الرجال الذين يلبسون سروالا قصيرا يبين نصف الفخذ، يعني يكون ما عليهم شفاف يبين نصف الفخذ، صلاتهم ليست بصحيحة والعياذ بالله. واستدل بقول عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفسرها العلم بستر العورة الواجبة في الصلاة. نعم ونكتفي بهذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.